تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فمن علامات الساعة الصغرى لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحذروا كل ما يصدكم عن دينكم، احذروا فتنة القول وفتنة العمل. عباد الله، إن الناس اليوم ليعلمون كل شيء عن أمور دنياهم وما يخص معاشهم، وهم في ذلك حكماء علماء، ولكن الكثير منهم لا يعلم شيئا عن أمور آخرته أو ما سيحدث من أمور تثبت قرب القيامة أو الفتن التي ستعصف بالناس وما ستكون من علامات لذلك. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بما سيكون إلى قيام الساعة من فتن في آخر الزمان وغيرها، لعلهم يحذرون ويتقون وإلى ربهم يرجعون وينيبون. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك. عباد الله، واعلموا أن أكثر الفتن تخرج من جهة الشرق، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الفتن ها هنا، ألا إن الفتن ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وفي عراقنا؟ فقال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق، رواه الطبراني ورواته ثقات. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن للساعة علامات كثيرة، منها الصغيرة ومنها الكبيرة. فمن علامات الساعة الصغرى ظهور دجالون يدعون النبوة، كما روى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومن العلامات الصغرى خروج نار من الحجاز، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: وقد ظهرت هذه النار في عام 54 و600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وممن قال ذلك الإمام النووي رحمه الله. ومن العلامات الصغرى قتال الترك، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. وفي رواية البخاري: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذنف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وقد حدث ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه، ومن العلامات ضياع الأمانة. ودليل ذلك ما روي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: ترفع الأمانة حتى يقال في بني فلان الرجل الأمين، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. رواه البخاري. ومن مظاهر تضييع الأمانة أيها الأحباب الكرام، إسناد أمور الناس من حكم وإمارة وخلافة وقضاء ووظائف إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس واستخفافا بمصالحهم وإيغارا للصدور وإثارة للفتن بينهم. ومن العلامات الصغرى قبض العلم وظهور الجهل. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس شرائع الإسلام وفرائضه. فقد روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. صحيح على شرط مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرفا. ومن العلامات الصغرى ضرب الناس بالسياط. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. رواه الإمام أحمد وهو صحيح. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس بالنار، حيث أنهم يتسلطون على المسلمين ويعذبونهم بغير حق. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الحديث. ومن العلامات الصغرى كثرة الشرط وانتشارهم، وانتشار الزنا بين الناس، وشيوع الفاحشة بين الناس، وظهور الربا وانتشاره بين الناس، وعدم المبالاة بأكل الربا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري. أحبابي الكرام، فكم هم الناس اليوم الذين لا يبالون بالحلال في جمع المال وكسبه، فهم يسعون لغاية واحدة وهي كسب المال من أي طريق كان. ومن العلامات الصغرى ظهور المعازف وآلات الموسيقى واستحلالها. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسح. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. رواه الطبراني وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. فدل الحديث على استحلال هذه الأشياء وهي محرمة، وهي الزنا ولبس الحرير والمعازف وشرب الخمور. كما روي أنه في آخر الزمان أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فماذا عسى أن يقول أولئك الذين ملأوا بيوتهم بالمعازف والغناء، ربوا أبناءهم عليها، فالطفل عندهم يحفظ من الأغنيات ويردد من الألحان في حين أنه لا يعرف شيئا عن القرآن أو تلاوته أو حفظه، موسيقى في البيت وموسيقى في العمل وموسيقى في الشوارع وموسيقى في الأسواق وموسيقى في الألعاب، عزف في عزف وغناء في غناء، وكأن الأمر حلال لم يتوعد صاحبه بالعقوبة. ومن العلامات الصغرى زخرفة المساجد والتباهي بها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، رواه أحمد وصححه الألباني. قال البخاري: قال أنس: يتباهون بها ولا يعمرونها إلا قليلا، أي يكثرون زخرفتها ولا يصلي بها إلا القليل. وهذا حادث في زماننا، حيث ترى المساجد على كثرتها وجمالها وزخرفتها إلا أنه لا يصلى بها أو لا يصلي بها إلا القليل، فهي خالية طوال أيام الأسبوع، ممتلئة في الجمعة، حيث أن هناك صنفا من الناس لا يعرف المساجد إلا يوم الجمعة. ومن العلامات الصغرى كثرة القتل، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، رواه مسلم. وفي رواية: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار، رواه مسلم. وهذا ظاهر واضح في زماننا الذي كثرت فيه الحروب المدمرة التي يذهب ضحيتها الألوف المؤلفة بسبب انتشار الأسلحة المدمرة وطيش العقول وسفاهة الأحلام والتنكيل والبطش، حتى صار الإنسان لا قيمة له، يذبح كما تذبح الشاة، فعند وقوع الفتن يقتل القاتل فلا يدري فيما قتل ولماذا قتل. ومن العلامات الصغرى تقارب الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، رواه أحمد في مسنده، وقال ابن كثير إسناده على شرط مسلم وصححه الألباني. ومن العلامات الصغرى ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، فقد روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، صححه الذهبي. ومن علاماتها ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، لحاهم كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. وهذا واقع في زماننا، حيث انتشر بين الناس صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد، وتشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاهم بحواصل الطير يصدق على من يحلق عوارضه ويترك ذقنه ويصبغها فتكون مثل حواصل الحمام. ومن علاماتها كثرة التجارة وفشوها، روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وقد وقع هذا، وكثرت التجارة وشاركت المرأة زوجها وافتتن الناس بجمع الأموال. وفي أول الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تسليم الخاصة، وهو أن الإنسان لا يسلم إلا على أناس مخصوصين ممن يعرفهم. وقد ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، رواه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. وهذا الفعل أيها الأحباب الكرام مخالف للسنة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على من عرف ومن لم تعرف، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. ومن العلامات الصغرى كثرة الزلازل وظهور الخسوف للقمر وظهور الخسوف في الأرض والقذف والمسح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. رواه البخاري. وفي رواية عبد الله بن حوالة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه على رأسك. رواه أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي رواية فسأله رجل: متى يكون هذا؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي وصححه الألباني. عباد الله، أليس هذا هو واقعنا اليوم؟ حيث ظهر الفساد وانتشر الخبث وظهرت المعازف وكثرت المغنيات وعلقت صورهن في كل مكان وشربت الخمور حتى أعلن بها. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وعودوا إلى منهج ربكم، فإنه لا مخلص لكم ولا مخلص إلا باتباع منهجه وسلوك طريقه. وابتعدوا عن الذنوب صغيرها وكبيرها، فها نحن على خطر عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيظهر فينا الخسف والمسخ والقذف. أما الزلازل فها هي قد كثرت من حولنا، فبين الحين والحين نسمع عن زلازل وبراكين وأعاصير وهدم وغرق، كل ذلك لكي نتعظ ونعتبر ونعود إلى ربنا، فإننا لم نخلق عبثا ولن نترك سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظيم فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه، واثبتوا على دينه، واستقيموا إليه، واحذروا أسباب سخطه. عباد الله، واعلموا أن من أشراط الساعة الصغرى ظهور النساء الكاسيات العاريات، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. فليتق الله الأزواج في زوجاتهم والآباء في بناتهم، فالأمر خطير والفتنة عظيمة، وكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أسباب سخطه، فإنكم بين يديه يوم القيامة موقوفون، وعلى أعمالكم محاسبون، وعلى الصغير والكبير مجزيون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين وخلفائه الراشدين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين،